فضيلة الشيخ، قال نحن نعلم أن ما قدر الله عز وجل كان منا محالا، فما لم نعلم كذلك فقد كتبه في اللوح المحفوظ، فأين حينئذ اختيار العبد؟ فهو حينئذ مدعو لأن قدر الله أن قدر الله جل وعلا لا تريد الله عنه. الله لم يقل لك اجلس لأني قدرت عليك كذا وكذا، بل أمرك بالعمل، أمرك بالعمل وأعطاك قدرة تستطيع أنك تعمل، وأعطاك عقل تميز بين الضار والنافع. ما قال لك اجلس لأني قدرت عليك، بل قال اعمل، آمن بالله، صل، زك، جاهد في سبيل الله. فكيف تترك الأوامر وتعتمد على القدر؟ هذه طريقة الضلال اللي يعتمدون على القدر ويتركون الأمر. لازم من الجمع بين القدر والأمر، نؤمن بالقدر ونعمل بالأمر. الذي قدر المقادير هو الذي أمر بالأوامر ونهى عن النواهي وأمرنا بالامتثال وأعطانا القدرة على ذلك. نعم. قال هل صحيح، قال فضيلة الشيخ، هل صحيح أن نقول على الإدارة على الإرادة الكونية بالنسبة لأفعال الحصار بإذن أفعال الحصار؟ تكملة للجواب اللي قبل الجواب، هل يقول أنا أتكل على القدر وأجلس وما دام الله مقدر علي ما لي حيلة؟ نقول إذن تجلس ولا تطلع تأكل وتشرب، يقول هذا أحد. تجلس ولا تزوج وتقول أبي يجين عيال وأنا ما تزوجت، يجيك طعام، يجيك زرع وثمر وأنت ما غرست ولا زرعت، هل يقول هذا عاقل؟ ما هو بالناس يطلعون كل صباح يطلبون الرزق ورا ما يجلسون يقولون إنسان مقدر لنا شيء بيجي ويتركون الأسباب. لو قال هذا ما عدوا الناس مهبوا. الحياة هي الحيوانات والطيور، تطلع تلتمس الرزق، إذا أصبحت تطلع تلتمس الرزق لأنها تعلم أنه ما حصل لها شيء إلا بسبب وتعب وبذل. يعني الطيور أحسن منك أو أنها فطرة فطر الله عليها الخلق؟ فالحاصل أن هذا مغالطة اللي يقول أنا أعتمد على القدر ولا أزي شيء. نعم.